إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن مما أمرنا الله عز وجل به أن نتواصى بالحق، وإن من خير الوصايا الوصية التي أوصى الله بها جميع البرايا، ألا وهي الوصية بالتقوى. ألا فاتقوا الله عباد الله، ألا فاتقوا الله ذي الكبرياء والجبروت الذي له الخلق والملكوت. فمن اتقى الله جل وعلا اتخذ من ناره وقاية، ومن عذابه حماية، ومن غضبه وقاية، وذلك بترك المعاصي وإقباله على الطهارة والزكاء والهداية. أيها المؤمنون، يقول جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فقد خص الله جل وعلا هذا الشهر رمضان بالقرآن، ففيه التلاوات العطرة، وتمتلئ المساجد بالجماعات العامرة، فما أعظم الجمع فيه. تلك الجماعات إلى المساجد تروح وللصلاة تهفو، لتتنسم من عطر تجده في صلاة القيام وعند سماع القرآن. وفي هذا عباد الله فرصة ليتذكر الناس وينتبه الغافل ويتعلم الجاهل ما في هذا القرآن الكريم من المعاني العظام والحكم الجسام، وما تضمنه من دلائل شاهدة وحجج دامغة تدل على أنه كلام الله جل وعلا، منه بدا وإليه يعود، كما قال علماء أهل السنة والجماعة. عباد الله، إن كلام الله جل وعلا أفضل الذكر وأصل العلم، من تدبره وجد فيه من المعاني الشيء العجيب، وجد فيه مما يذكره العلماء الشيء الجليل والشيء العظيم. ولهذا قال ربنا آمرا لنا: أفلا وآمرا أفلا يتدبرون القرآن. ويقول جل وعلا: كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن عباد الله هو كتاب الله، وهو حبل الله المتين، هو كتاب لا تنقضي عجائبه ولا يخلق، أي لا يبلى من كثرة الترداد، خير جليس لا يمل حديثه، وبكثرة الترداد يزداد فيه صاحبه تجملا. الله نزل أحسن الحديث، فيه من الإبداع والإعجاز ما الله به عليم، ولا يزال ينهل من عجائبه العلماء وهي لا تنقضي. فهو كتاب له حلاوة وعليه طلاوة، ويكفي في ذلك شهادة الأعداء. قال قائلهم: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وأسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. قالها رجل جاء ليخاصم ويجادل النبي عليه الصلاة والسلام، فما هو إلا أن سمع كلام الله يتلى، فما استطاع أن يقول شيئا، إذ بهره وأدهشه وأقحمه، فما استطاع أن يقول فيه شيئا، كما قال جل وعلا في حقه: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر. وقد ذكر أهل العلم عباد الله أوجها كثيرة مما فيه عظمة هذا القرآن الكريم. كلام الله جل وعلا وما فيه من الإعجاز جمعها بعضهم فيما تضمنه من حسن السياق وجمال النسق، وما تضمنه القرآن الكريم من صورة نظمه العجيب، وما فيه من الأحبار العادية وما فيه من الأحبار الغيبية السابقة واللاحقة، وما فيه من القصص وأخبار القرون السابقة وجماله وبلاغته. ولكن كما قال بعض الفضلاء: من أعظم أوجه ذلك عباد الله وجه لا يتمالك أحد أن يرده، وهو ما يحدثه هذا القرآن الكريم وتلاوة كلام رب العالمين، ما تحدثه في القلوب والأثر في النفوس إذا قرأ السمع خلص إلى القلب وأحدث فيه اللذة والحلاوة في الحال، وما في ذلك من الروعة والمهابة تستبشر به النفوس وتنشرح به الصدور، حتى إذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق، وتغشاها الخوف والفرق، تقشعر منه الجلود وتنزعج له القلوب. فكم من عدو من العرب جاء معاديا للرسول عليه الصلاة والسلام، فما إن سمع القرآن لم يلبث إلا أن يتحول عن رأيه وأن يركن إلى مسالمته ودخل في دينه، فصارت عداوته موالاة وانقلب كفره إيمانا. وما قصة عمر رضي الله تعالى عنه لما سار إلى دار أخته، فما أن سمع طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما تنالك إلا أن آمن وأسلم، رضي الله تعالى عنه. وقصة الدوسي أيضا وغيرها من الوقائع. قرأه صلى الله عليه وسلم في موسم الحج قبل هجرته، فلم يتمالك أناس من المدينة حضروا المشهد وحضروا الموسم إلا أن أسلموا ورجعوا إلى المدينة، فلم يلبثوا حتى صار في كل بيت من بيوت المدينة يدوى فيها بالقرآن الكريم، حتى قيل: فتحت الأمصار بالسيوف وفتحت المدينة بالقرآن، سمعته الجن فما استطاعت وما لبثوا أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال فيه رب العزة والجلال وكفى به شهادة: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال فيه من تكلم به جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وقال جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فكفى بالآيات هذا القرآن الكريم. وقال عز وجل منوها بشرفه وشرف من أوتيه، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون، أي أنه ما أوتيته من القرآن هو ذكر وشرف لك. قال عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال جل وعلا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، إلى غير ذلك من الآيات العديدة. ولكن هذا لمن قال فيه ربنا لمن ألقى السمع وهو شهيد، ففيه العظيم من الآيات والدلائل الباهرات والحجج الدامغات والبينات الواضحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولنأخذ عباد الله أمثلة من هذه الآيات ولننظر ما ذكره فيها العلماء من المعاني الجليلة والدلائل العظيمة، وذلك شيء يطول ويطول كثيرا. يقول جل وعلا في سورة النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال الشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أن هذه الآية ذكر الله تعالى فيها أنواعا مما يركب، وذكر مع ذلك: ويخلق ما لا تعلمون، أي امتن عليكم بأنواع مما تركبون وتقضون عليه الحاجات. وإن الله تعالى يخلق من النعم ومنها المركوبات ما لا تعلمون، أي ما لا يعلمه المخاطبون في ذلك الزمان وقت نزول هذه الآية. وهذا الذي لا يعلمونه ذكر مبهما باسم الموصول: ويخلق ما لا تعلمون، أي الذي لا تعلمونه. ولما كان سياق الآية في ذكر منة الله على خلقه دل على أنه مما يمتن الله به على خلقه أنواعا من المركوبات لا يعلمها أهل ذلك الزمان وقت نزول تلك الآية. وقد شوهد في هذا الزمان ما أنعم الله به على العباد من هذه الأنواع من المركوبات كالطائرات والقطارات والسيارات وغيرها. يؤكد هذا حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، إلى آخر الحديث، رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني رحمه الله. وقال جل وعلا في مثل هذا: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم قال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. إشارة إلى هذا المعنى. قال جل وعلا في سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص. قال بعض العلماء: إي والله إنها لأحسن القصص، لأنها اشتملت على ذكر حاسد ومحسود ومالك ومملوك وشاهد ومشهود وعاشق ومعشوق وحبس وإطلاق وسجن وخلاص وخصب وجدب وغيرها مما يعجز عن بيانها طوق الخلق، أي ليست في طاقة المخلوق أن يأتوا بمثلها. قال جل وعلا في هذه السورة: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال القاضي عياض رحمه الله في بحث في إعجاز القرآن في كتابه الشفاء في حقوق المصطفى أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. عبارات قليلة تضمنت معنى جليلا عظيما. قال الأعرابي: أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. وقال بعض أهل العلم: من أراد أن يعرف جوامع الكلم وينتبه لفضل الاختصار ويحيط ببلاغة الإيماء ويبطن لكفاية الإيجاز فليتدبر القرآن وليتممل علوه على سائر الكلام. وانظر إلى قول ربنا في هذه الآية: قل أرأيتم إن جعل الله الليل عليكم سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. هذه الآية قدم الليل على النهار وذكر في الليل أفلا تسمعون وفي النهار أفلا تبصرون، وقال في النهار يأتيكم بضياء وقال في الليل يأتيكم بليل تسكنون فيه. أما أن قدم الليل على النهار لأن النهار يذهب الليل، وفي النهار سعي في المعاش ومصالح العباد وعظيم من المصالح، فناسب أن يذكر الليل أولا الذي ينبلج على نهار تعظم فيه المنافع للناس. وختم ذكر الليل أفلا تسمعون لأن الليل محل للأسماع، وختم النهار بذكر الإبصار لأن النهار محلا لأن النهار ظرف مضيء تنور فيه الأبصار. ثم قال بليل تسكنون فيه لأن الجميع يتفق على أن الليل محل السكون والطمأنينة والراحة، وأما النهار فقال يأتيكم بضياء ولم يذكر ما يفعل في هذا الضياء، فلم يقل مثلا يتصرفون فيه أو نحو من ذلك، لأن منافع النهار متكررة ومتعددة ومتكاثرة فلا تحصى ولا تعد. فما أعظم هذا الكلام، إنه كلام الله رب العالمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمن عظيم المعاني في القرآن الكريم قول ربنا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. السنة تطلق على العام والعام يطلق على السنة، ولكن للسنة معنى وللعام معنى. فالسنة إنما تطلق بمعنى الجدب والقحط والجد والكد، والعام يطلق غالبا لما فيه الرخاء والخصب. ولهذا قال جل وعلا: فلبث فيهم ألف سنة، إشارة إلى السنة لما فيه من الشدائد، إلا 50 عاما تلك التي جاءه فيها الفرج والغوث. ومثل ذلك في قول ربنا، قال في قول يوسف: قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك 10 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فحيث كان الجدب والكد والعمل الدؤوب والمجاعة والشدة ذكر السنين، وحيث كان الغوث والرخاء وعصارة الزيت واللبن وغير ذلك من الطعام قال 10 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. لقد فسر غير واحد من الصحابة الكرام لهو الحديث بالغناء، وممن قال بذلك ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولو لم يكن عباد الله في تفسير الآية إلا مثل ولو لم يكن إلا مثل قول هذين الإمامين لكفى بذلك مقنعا في تحريم الغناء. فابن عباس قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام ودعا له اللهم علمه التأويل، فهذا التأويل الذي يلد من ابن عباس غالبه مما علمه الله. وأما ابن مسعود قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقرأ القرآن غلا طريا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد، وقد رضي صلى الله عليه وسلم لنفسه أن يسمعه من ابن مسعود فقرأه عليه رضي الله تعالى عنه. قال ابن مسعود ما من آية إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم رجلا أعلم بذلك مني تبلغه المطايا يعني يستطيع أن يصل إليه قال لأتيته دليلا على سعة علمه بالقرآن الكريم. فهو الذي يقول رضي الله عنه في نحو الحديث هو الغناء، والذي لا إله إلا هو يرددها 3 مرات. فمن أراد أن يناقش وأن يجادل ويخاصم وهو يدعي التسليم للقرآن ولتفسير الصحابة، أما كفاه تفسير هذين الإمامين العظيمين حتى يأتي بأدلة أو شبه أخرى يريد تحليل ما حرم الله جل وعلا بغض النظر عن الأدلة الأخرى التي تدل على تحريم الغناء. والذي أردتها هنا وصف ربنا للغناء بلهو الحديث، وهو وصف يكاد يتفق عليه الجميع. ذكر فيه وصف آخر يشتري لهو الحديث، والشراء يطلق على الاشتراء وعلى البيع، والمراد من ذلك المبادلة والمعاوضة. والذي يشتغل بالغناء يستبدل به القرآن الكريم. وذكر وصفا آخر في قوله جل وعلا ولا مستكبرا، وهذا حال أهل الغناء، فيهم وصف الاستكبار عن السماع للقرآن الكريم عياذا بالله تعالى. قال ربنا جل وعلا إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، فذكرها هنا السماوات وقدمها على الأرض. وأما في آيات أخرى قال جل وعلا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فأما الآية الأولى إن الله عالم غيب السماوات والأرض قدم ذكر السماوات لسعتها ولسعة معلوماتها، فكان ذلك أكثر، فتقديمها أدل على صفة العالمية في حقه جل وعلا. فلئن كان يعلم غيب السماوات على سعتها وما فيها دل ذلك على سعة علمه جل وعلا. أما هؤلاء الشركاء قال فيهم ربنا ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، فبدأ بما هو يسير ألا وهي الأرض بالنسبة للسماوات، فإذا كانوا لا يخلقون شيئا منها وهي يسيرة بالنسبة للسماوات فأنى لهم أن يصل بهم الحال إلى خلق السماوات أو إلى إدراك شيء من ذلك. فهذا من دلائل عظمة هذا الكلام كلام الله جل وعلا. ف فمن عجز عن أيسر الأمرين كان عن أعظمهما أعجز، لا محال ولا ريب. ومن المعاني العظيمة في القرآن الكريم آيات جليلة من سورة الطور جاءت على نسق واحد، فيها محاججة ومناقشة وإعجاز وتحد لأهل الكفر، وليس هو إعجاز بشيء يصعب عليهم، وإنما بمعاني سهلة يفهمونها وسهلة وواضحة ويسلمون بها أيضا، تصل في نهايتها إلى إقرار ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فأعظم بهذا الكلام كلام الله رب العالمين، فلا تذهب يمينا ولا يسارا في مناقشة أهل الكفر ومجادلتهم، فكلام الله أقوى دافع وأقوى دامع وأقوى دليل. قال ربنا: وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال عز وجل في سورة الطور: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ هذه الثالثة، 15 دليلا هاهنا. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم هناهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله، أم لهم إله غير الله، سبحان الله عما يشركون. هذه 15، ها هنا 15 سؤالا يحيرون جوابا عنه، والأعجب في ذلك أنهم يسلمون لهم. فقوله أم يقولون شاعر، العرب تعرف الشعر جميعه من أوله وآخره، حتى قال قائلهم: أما الشعر فأعرفه، وأما السحر فما رسته، وأما كذا، فلم يستطع أن يقول في القرآن شيئا مما يعرفه. فقال أم يقولون شاعر، أنتم تعرفون الشعر فلما لم تأتوا به، فيقرون أنهم يعرفون الشعر، أما هذا فلا يستطيعون أبدا أن يقولوا هذا شاعر أو أنه شعر. وإنك أخي المسلم إذا كنت تقرأ في كلام العرب وجئت إلى بيت شعري تنبهت إلى أنه من أبيات الشعر، وأما في القرآن الكريم فما تجد ذلك أبدا. فقال جل وعلا: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، هم يعرفون الشعر ويعلمون قطعا أن هذا ليس بالشعر، ولذلك لما أراد بعضهم أن يجادله عليه الصلاة والسلام وسمع منه آيات ما كان منه إلا أن أسلم لله رب العالمين. وقوله أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، هل تأمرهم عقولهم بأن يعبدوا هؤلاء الذين هم تحتهم الذين هم أموات وهؤلاء الداعين أحياء؟ فهل عقولكم تأمركم أن تعبدوا الأموات؟ هل عقولكم تأمركم أن تعبدوا الأموات؟ بل هم قوم طاغون، أي أنهم قدموا وأرادوا أن يعتلي الباطل والظلم. قال تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، يقولون أنه أتاه من عنده احتلقه عليه الصلاة والسلام، فليكن كذلك إن كان كذلك فأتوا بمثله، فأنتم تقرؤون وتكتبون. أما النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه ربنا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء؟ من غير شيء، هل خلقتم عبثا؟ لا يكبرون بل يسلمون أنه خلقهم خالق. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ هل فيهم من يدعي أنه خالق؟ أطيب أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يمكنون. أم عندهم خزائن ربك؟ أم هم المسيطرون؟ هل يملكون الخزائن؟ هل هم يسيطرون وقائمون على الناس؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ هل لهم سبب وحبل يوصلهم إلى السماء لاستماع الكلام في السماء؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فليأتي مستمعهم بسلطان بدليل مبين. أم له البنات ولكم البنين؟ تجعلون الله خالقا، لكم البنين وله البنات، وصاحب البنين أرفع من صاحب البنات، فهل تجعلون معبودكم دونكم؟ هذا لا يقرون به ويسلمون. قال جل وعلا: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ هل هذا الذي تدعوهم إليه تطالبهم بأجر وثمن فثقلت عليهم الديون؟ الأمر ليس كذلك. قال جل وعلا: أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ هل يعلمون الغيب وما يأتيهم في المستقبل؟ لا يعلمون ذلك. قال جل وعلا: أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون. هل يريدون أن يكيدوا بك يا محمد عليه الصلاة والسلام وبالصحابة الكرام؟ فلننظر إلى من تكون العاقبة. كانت العاقبة أنهم كيدوهم فأحل بهم العذاب والخسار والدمار عياذا بالله تعالى. قال جل وعلا: أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. هل لهم خالق غير الله جل وعلا؟ هل لهم خالق غير الله جل تبارك وتعالى؟ غير خالق السماوات والأرض، غير رازقهم ومدبر أمورهم؟ ليس لهم ذلك، بل يكرون ويسلمون. فكان نهاية الأمر سبحان الله وتعالى عما يشركون دعوة إلى تصديق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من استحقاق المولى تبارك وتعالى للعبادة وحده لا شريك له تبارك وتعالى. المعاني عباد الله في القرآن الكريم شيء عظيم وشيء عجيب، ففي هذا دعوة لنا جميعا إلى أن نهتم بكتاب الله عز وجل. فالنجاة في الرجوع إلى كتاب الله، والسلامة في الرجوع إلى كتاب الله، والفوز في الرجوع إلى كتاب الله، والسؤدد والنصر في الرجوع إلى كتاب الله، وغير ما ذكرت كثير. وإن شئتم زدنا واحدة في قول ربنا: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون فجمع فسمى لوطا فسمى امرأة لوط ونوح سماهم بلفظ امرأة، وفرعون قال في حقه امرأة، لكن في مواضع أخرى يسمي امرأة الرجل زوجة. قال تعالى: عسى ربه أن يبدله أزواجا خيرا منكم. قال تعالى: والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال تعالى: أسكن أنت وزوجك الجنة. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك. وأما في حق أهل الشرك فقال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. فذكر المرأة امرأة الرجل في مواضع باسم امرأة وفي مواضع باسم الزوجة، فما السر في ذلك عباد الله؟ إنما ذكر المؤمنين ونساءهم بلفظ الأزواج لأن لفظ الزوج يشعر بالمشاكلة والمجانسة والاقتران. ولهذا قال جل وعلا: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. قال العلماء: أي أشباههم ونظراءهم. ولما كانت المرأة لا تشاكل زوجها في الآيات السابقة، فامرأة نوح لا تشاكل نوحا، وامرأة لوط لا تشاكل لوطا، وامرأة فرعون لا تشارك فرعون، فامرأة فرعون مؤمنة وفرعون مشرك كافر، ولوط ونوح من أهل الإيمان ومن الأنبياء والرسل، وبخلاف ذلك امرأة كل منهما، فأضاف بلفظ المرأة ولم يذكر بلفظ الزوجة، لأن الزوج مشعر بالمشاكلة والمجانسة والاقتران، والمآل يوم القيامة أنهم ليسنا أزواجاً لرجالهم في الآخرة كما قال العلماء. وأما في بعض الآيات قد يعترض عليها معترض وللعلماء عليها جوابا، قال تعالى: وكانت امرأتي عاقرا قالها نبي من الأنبياء، وقال جل وعلا: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. لما ذكرت المرأة هاهنا؟ أما في قوله وكانت امرأتي عاقرا في حق زكريا، لأن الأمر يتعلق بالولادة ويتعلق بالوضع، فناسب أن يذكر هاهنا وصف الأنوثة التي هي محل الحمل والوضع، فقال وكانت امرأتي عاقرا. وكذلك في حق امرأة إبراهيم أي سارة، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، أي أن لها أن تلد، فذكرت بوصف المرأة والأنوثة لأنها محل الحمل ومحل الوضع أيضا. فانظروا إلى هذه العجائب، وانظروا إلى هذه الغرائب، أين نحن من هذا عباد الله؟ يلهو كثير من الناس عن قراءة القرآن ومعرفة معانيه، ولعله بعضهم يأتي بعذر ليس هو عذر، ولربما هو أقبح من ذلك، فيقول أنه لا يحسن العربية. كيف لا تحسنك لغة القرآن الكريم ولغة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ والغرب الكافر يسلم الواحد فيهم، فيدفع الغالي والنفيس ليدخل معهدا من المعاهد يتعلم العربية ويتفهم القرآن الكريم فالمعاني عباد الله أزيد وأزيد مما ذكرت، وإن شئتم زدنا آخر. قال جل وعلا: أيحسب أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، قال ابن قتيبة رحمه الله في معنى كلامه: هذا فيه رد على المشركين المنكرين للبعث والنشور أن الله لا يقدر على جمع العظام البالية، فذكر جل وعلا أنه قادر على جمع السلاميات على صغرها، أقول وعلى دقتها، وأن يؤلف بينها حتى يسوي البنان. ومن قدر على هذا قادر على جمع كبار العظام. وقال ابن القيم: تسوية البنان إعادته كما كانت بعدما فرقها البلا في التراب. فقال جل وعلا: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. تسوية البنان في إشارة إلى أن هذا البنان يتضمن شيئا من الدقة، ذلك أن الله جل وعلا يذكر في القرآن الكريم حيث ينكر المشركون أشياء، فيذكر ما هو أعظم، وذكر ما هو أعظم دليل على القدرة على ما هو أسهل، لكن ها هنا ذكر القدرة على ما هو أدق، وفيه شيء من الصعوبة والشدة والعمق والدقة، فهو على ما دونه أقدر وأقدر جل وعلا. فدل هذا على أن في البنان شيء دقيق معجز تكون إعادته بعد البلا دليلا على إعادة كله، وهذا يدل على ما في البنان من خلقة عجيبة دقيقة. وقد علم أهل الزمان المتأخر ما في البصمات من الدقة، حتى قالوا: لا يكاد أن يتشابه اثنان في البصمات، أو أقل ما يوجد ذلك، إلى غير ذلك عباد الله من أنواع العجائب والغرائب والمعاني العظيمة في القرآن الكريم. وإن شئتم أن نزيد فالزيادة كثيرة يطول ذكرها. قال جل وعلا: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قال جل وعلا: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، وفي آية أخرى: من في السماوات ومن في الأرض، وفي آية أخرى: ما في السماوات وما في الأرض. في آية يقول جل وعلا: رب المشارق ورب المغارب، وفي أخرى: رب المشرقين ورب المغربين، وفي أخرى: رب المشرق والمغرب. يقول جل وعلا هذه الآيات وفي هذا الاختلاف في السياق معان عظيمة جليلة. يقول جل وعلا: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. كلمتان فقط ذكر فيهما جل وعلا وأوجز جل وعلا المخرج من الأرض في كلمتين فقط، إلى غير ذلك، والأمثلة كثيرة. ولعلنا نختم بمعنى عظيم، وهو ما في أول الكتاب وما في آخر الكتاب. أليس ربنا قال في أول الكتاب: الحمد لله رب العالمين، فقال في آخر الكتاب: قل أعوذ برب الناس. ربوبية في أول ذكرت في أول الكتاب، وهي أيضا ذكرت في آخر الكتاب. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قل أعوذ برب الناس ملك الناس. قوله الحمد لله إثبات الألوهية، فبعد مالك الناس ملك الناس، قال جل وعلا إله الناس، تناسق وتناسب وترابط بين أول الكتاب وآخر الكتاب. والمعاني التي ذكرها العلماء في هذا كثيرة وكثيرة جدا. فهذا عباد الله فيه ذكرى وإشارة إلى أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل تلاوة وقراءة وحفظا وفهما وتدبرا وبحثا ومباحثة واستماعا وحضورا لدروس أهل العلم، حتى نأخذ من هذا الكتاب المعاني العظيمة التي ذكرها العلماء. وما لم أذكره أكثر من هذا، بل إن من العلماء من ألف في ذلك مجلدات، لا على طريقة من يتبع العلم الحديث علم الغرب، ولكن على طريقة تفسير على أصول ممنهجة مضبطة، على أصول هي تفسير الكتاب بالكتاب وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين، من غير خروج على معنى ما دلت عليه ألفاظ لغة العرب بمفرداتها وبمختلف وأشكال تراكيبها. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يجعلنا ممن يعود ويرجع إلى كتابه الكريم العظيم، إنه سميع مجيب. وعذرا على الإطالة، فما أردت إلا أن أنبه نفسي وإخواني إلى ما تضمنه هذا الكتاب من المعاني العظيم. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بهذه المعاني، وأن يقوي إيماننا، وأن يثبتنا على الدين، كما نسأله تعالى أن يحيينا على الإسلام ويميتنا على الإيمان. ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين ويخذل الكفرة والمنافقين، إنه سميع مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.